الرومان ان في مدد جاي، نفس الفكره اللي عملها القعقاع ابن عمرو التميمي. فلعل الرؤيه العسكريه اللي كانت عند القعقاع او عند هاشم ابن عتبة بن أبي وقاص اللي هو جه برضو في ثالث يوم، وده برضو كان من المصاحبين لخالد بن الوليد رضي الله عنه في معارك العراق، لعل كل ده اداهم موروث من الخبرة ومن الكفاءة العسكرية والرؤية الاستراتيجية الغير متوفرة لغير من حارب مع خالد. فخالد كان ليه أثر ضخم جدا على القتال بشكل مباشر وبشكل غير مباشر عن طريق تعليمه للأفكار العسكرية والطاقات، يعني استخراج الطاقات الكبيرة عند الجيش بتاعه، وكمان البعد النفسي إن خالد بن الوليد كان عنده قدرة كبيرة جدا على التأثير على الناس نفسيا، فبرضو طريقته في إدارة الأمور بيورثها الناس اللي تحتيه، وبيقدر بعد كده القعقاع أنه يؤثر في الناس نفسيا نتيجة التعليم اللي تعلمه على الدين خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه. طيب في نقطة ثالثة عايز أعلق عليها برضو بخصوص الحلقتين الماضيتين، ونقطة حقيقة غريبة جدا أنا اتكلمت على جزئية منها في الحلقة الماضية أو في الحلقة اللي قبلها جايز، يعني جزئية منها وأكملها نظر جزئية غريبة فعلا. الجزئية الأولانية اللي اتكلمت فيها قبل كده حكاية إن النهايات بتتغير، البداية ممكن تكون شيء والنهاية تكون شيء تاني خالص في حياة الإنسان. فقلنا ذكرنا قصة طليحة بن خويلد الأسدي وقبيلة بني أسد، ذكرنا إن هذه القصة بدأت مع طليحة بالردة وبدأت مع بني أسد بالردة، كانوا مرتدين في حروب الردة، كانوا مسلمين الأول وارتدوا وحاربوا جيش أبي بكر الصديق وثبتوا في موقعة ضد المسلمين، وفي آخر الموضوع فروا فنجوا من الموت، وبعد كده تابوا ورجعوا يحاربوا مع المسلمين. وشفنا في غزو أو في موقعة القادسية أن قبيلة بني أسد اللي كانت مرتدة في مرحلة من المراحل ثبتت في موقعة القادسية في اليوم الأول وتحملت عبء المعركة، ومات منها 500 شهيد. 500 شهيد دولت بعضهم كان مرتد قبل كده، كان بعضهم كان مرتد، يعني أتى بالجرم الأكبر، أتى بالمصيبة الأعظم، يعني عمل اللي ما يتعملش، ترك الدين كله. بل إن منهم طليحة بن خويلد الأسدي كان مدعي النبوة كمان، يعني أتوا الذنوب لا يأتيها عامة الناس، ومع ذلك سبحان الله تغير حالهم إلى الشهادة في سبيل الله والجهاد في سبيل الله وتثبيت أقدام المسلمين والمؤمنين في الموقعة وتحمل العبء الأكبر فيها. سبحانك يا رب. ده مثال، ده اتكلمنا عليه قبل كده. المثال الثاني بقى اللي هو غريب حقيقة اضيفه في هذه الحلقة، هلال ابن علفة. قلنا الاسم ده لو انتم فاكرينه في الحلقة اللي فاتت، هلال ابن علفة هو الرجل الذي قتل رستم قائد الفرس، وقتل رستم قائد الفرس كان يعني نقطة محورية في المعركة، تغيير جذري في المعركة، لان طبعا ده قائد الفرس الاسطوري، رجل يعني له تاريخ طويل وهو عماد الدولة في ذلك الوقت، يعني الدولة أصلا على رأسها ياسجرد الثالث، ده كان طفل صغير 15 16 17 سنة، فالذي يدير الدولة على وجه الحقيقة هو رستم. فقتل رستم ليس معناه فقط خسارة موقعة القادسية، ولكن معناه انهيار الدولة الفارسية، فده قتله في المعركة كان علامة ضخمة جدا، الفرس انهاروا بعد قتل رستم. اللي قتله اسمه هلال ابن علفة التيمي، وخلي بالك هو اسمه التيمي بس هو مش من قبيلة بني تيم اللي منها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، اللي هي قبيلة بني تيم القرشية، هو مش قرشي، هو من بني تيم الرباب بتكسر الره. الرباب ديت يعني مجموعة من القبائل من عبد مناة، هما برضو من عدنان زي القرشيين لكنهم فرع تاني خالص بعيد عن القرشيين، ومنازلهم طبعا بعيد عن منازل مكة. فهلال ابن علفة جه بمجموعة من بني